وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن تحتهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعدا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الله عز وجل يقص على نبينا صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الكهف. أذكر الناسين وأعلم غير العالمين من الحاضرين أن المشركين الكفار في مكة بعثوا وفدا من مكة إلى المدينة حيث يوجد بالمدينة علماء اليهود من تلك الفرق الثلاثة بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، فيهم علماء، قالوا اسألوهم هل هذا الذي يدعي النبوة والرسالة هل هو حق فيما يدعي أو هو باطل؟ وصل الوفد وسأل علماء اليهود فقالوا له للوفد اسألوه عن ثلاث مسائل فإن أجاب عنها كلها وعرفها فهو نبي ورسول، وإن لم يجب عنها وعجب فإنه غير نبي ولا رسول فهو راية فيه. وجاء الوفد إلى مكة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نسألك عن ثلاث، أجبنا عنا إن كنت نبيا ورسولا. فقال صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم. وبحكمه أنه بشر ليس ملك من الملائكة غفل، ما قال إن شاء الله كما غفلت أنا الآن وقلت كذا وما قلت إن شاء الله، لأن المؤمن عبد الله الصادق في إيمانه إذا قال سأفعل غدا أو يوم كذا لا بد أن يقول إن شاء الله. متى تسافرون؟ غدا إن شاء الله. إذا فرغنا من الدرس صلينا العشاء إن شاء الله، لو يشاء ما نفعل. ومن ثم عاتبه ربه تعالى بقوله في نفس الصورة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أخذتم هذه؟ لا يراكم الله في المستقبل إلا أن تقولوا إن شاء الله. فانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم نصف شهر 15 يوما، وخرجت أم جميل العورة موت بجهل تغني محمدا قلينا ودينه تركنا، مدمم أبينا دينه تركنا كذا تغني. قالوا الآن اتضح أمره، ما عجب. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الكهف هذه وفيها الإجابة عن الفتية الذين سألوه عنهم وعن الملك الذي ملك الشرق والغرب فأجابهم عنه وهو ذو القرنين، وسألوه عن الروح فأنزل الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما علمتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فثبتت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا فوالله الذي لا إله غيره إن محمدا لا رسول الله يجب الإيمان به ويجب حبه ويجب المشي وراءه، لا عن يمين ولا شمال ولا أمام، وإنما الاتباع فاتبعوا المشي وراءه. إذن وإليكم ما درسناه في الليلة السابقة لتسمعوا بداية الحادثة. قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي نبأ الفتية الذين سألوهم كانوا في الزمان الماضي، نحن نقص عليك نبأهم أي خبرهم بالحق. كيف؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنوا بربهم وأنه لا رب غيره ولا إله سواه وزدناهم هدايا، وربطنا على قلوبهم وشددنا حتى لا تضعف وتتزعزع. متى؟ إذ قالوا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد هم أيضا شطط. قالوا هذا في وسط مجتمع كافر مشرك، وهم آمنوا وما بالوا بما يقع يتم، وأعلنوا عن إيمانهم في وسط كاحات يقتل الموحدين. ماذا قالوا؟ أولا ربط الله على قلوبنا شدا حتى قدروا على أن يقولوا ماذا قالوا، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دون إله لقد قدم شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي حجة تدل عليهم آلهة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أظلم ممن يكذب على الله وينسب إليه ما هو بريء منه. وإذا اعتزلتموهم، الآن كلامهم لبعضهم البعض، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قالوا هيا بنا، نصرت البلد وآلوا ونأوا إلى غار موجود في جبل كبير عندهم، وثم يتولانا الله عز وجل هو الذي يطعمنا ويسقينا ولا نعيش مع الكافرين المشركين. وبالفعل ذهبوا إلى جبل في غارات فدخلوا فيه. وها نحن الآن نسمع كيف قص الله على رسول قصتهم في الآيات هذه والتي بعدها. فقال تعالى نحن، أي رب العزة، نعم، قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وترى الشمس إذا طلعت، وترى يا رسولنا الشمس إذا طلعت تزاور، قراءتان سبعيتان، تزاور وتزاور، أي تميل عن كهفهم ذات اليمين في الصباح حتى ما تواجههم حرارة الشمس، وإذا غربت إلى الغروب أيضا تقربهم ذات الشمال، أيضا تبتعد عنهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، فجوة من الغار في الجبل. سبحان الله عز وجل، ناموا 300 سنة وتسعين وأعينهم مفتوحة ولا يأكلون ولا يشربون ويتقلبون عن اليمين والشمال حتى ما تأكل الأرض أجسامهم ولا ثيابهم. 300 الذي يفعل هذا يعجل على أميخ والموتى ويحاسبهم ويجزيهم؟ كيف ينكر عليه البعث الآخر والحياة الثانية؟ وهذه صور واضحة. ومن هنا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ونحن أتباعه: ذلك من آيات الله، أي من العلامة الدالة دلالة قطعية على وجود الله ربا وإله، وعلى أنه لا معبود سواه، وأنه ذو العلم والقدرة والحكمة واللطف والرحمة. من أراد أن ينظر إلى علامات وجود الله فهذه الحادثة شافعة. من أراد أن ينظر إلى رحمة الله وإحسانه ولطفه بأوليائه فانظر كيف لطف بهؤلاء الفتية السبعة أنفار، وخرجوا من بلادهم وتركوا أرضهم وأهليهم مهاجرين إلى الله، فيريهم في كهف ويحفظهم 309 سنين. أية آية أعظم من هذه الآية؟ أية علامة أوضح من هذه العلامة على أنه لا إله إلا الله؟ ذلك من آيات الله. ثم قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فانظر كيف هدى هؤلاء الفتية السبعة أنفار، هداهم إلى لا، صرحوا في قومهم وأعلنوا عن إيمانهم وصلوا هاربين بعقيدتهم، هداهم الله. والكافرون من بعدهم أضلهم الله. وهذه حقيقة تأملوها، وهي أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وعليه فلا تكربوا ولا تحزنوا ولا تتضايق وتتأمل وتتألموا من كفر الكافرين وإبطال المبطلين وشرك المشركين، لأن هذا بيد الله. فلا كرب ولا حزن عليكم، فإن الله يضل من يشاء. فهنا ما دامت الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، فمن أراد الهداية فليطلبها من الله، فليطرح بين يديه ويسأله الهداية فإن الله يهديه. ومن أعرض وولى وجهه وأبى أن يسمع دعوة الحق ويستجيب لها أضله الله، كمن يهدي من أضل الله. مرة ثانية لنعلم أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من طلب الهداية ورغب فيها وسعى إليها وجرى وراءها، هذا لن يحرمه الله الهداية أبدا. ويضل من طلب الهداية ومشى، لا والله يضل من أعرض وأعطاها ظهره وأبان يلتفت إليها ونازع أهلها وقال من الباطل والسوء، هذا لن يهديه الله. هذه الحقيقة يجب أن تكون من عقائدنا. أولا، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء قطعا. وثانيا، من يهدي الله من طلب الهداية ورغب فيها وعمل عليها، هذا والله ما يضله الله بل يهديه. ومن هو الذي يضله الله؟ الذي يتكبر يترفع يعرض عنها يسخى من الدعاة يستهزئ بالأنبياء، هذا مثله لا يهتدي. وإن قلت قد هدى فلان وفلان بعد الكفر، ما هداهم والله حتى راجعوا وطلبوا الهداية وراغبوا فيه. هذه الحقيقة، وهي قوله جل وعز: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يتولاه ويرشده أبدا. ففي الآية أيضا تخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألم عصيان العصاة وتمرد الكافرين والمشركين. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يقص عليه قصة أصحاب الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. لما تقف عليهم تنظر إليهم تحسبهم يقظين، واليقظ ضد النائم، وهم في الحقيقة رقود جمع راقد على الأرض. بمعنى لو وقفت عليهم تنظر إليهم لحسبتهم يقظين، والواقع أنهم رقود. وتحسبهم أيقاما وهم رقود، والحال أنهم رقود. هذا لو وقفت يا رسولنا أو يا عبد الله، إذا وقفت عليهم لو قدر لك تراهم كأنهم رقود، تحسبهم أيقاظ تظنهم يقظين ما هم بنائمين، والحال أنهم راقدون. وذلك لأن أعينهم مفتوحة، ثيابهم نظيفة، أجسامهم كما هي تنظرين تقول هؤلاء يقظين ما هم نائمين أبدا. هل النائم يفتح عينيه؟ رأيت النائم عينيه مفتوحة؟ أبدا ما كان ولن يكون. فهؤلاء تنظر إليهم أعينهم مفتوحة وهم رقود. ويقول تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لا ندري هل يوميا أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل عام، ولكن نعرف أن الإنسان إذا نام على جنب واحد أسبوعين ثلاثة تتآكل لحمة جسمه، الثوب يتمزق يطول. إذن فهم يتقلبون ممكن في 24 ساعة مرة ثلاثة. من يقلبهم؟ هم الرقود والله. وكم من نائم يتقلب وهو ولكن نسب ذلك إليه تعالى. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى ما تبنى أجسام ولا تأكل الأرض ولا تبلى ثيابهم وتتمزق. وقال تعالى: وكلبهم باسط لراعيه. لراعي الكلب معروف يديه. ولهذا نهينا إذا سجدنا أن نبسط ذراعينا كما يبسطها الكلب. خذوا هذه الفقهية: إذا سجدت ما تضع يديك هكذا، فابسطهما بسط الكلب لراعيه. بل من هكذا وباعد حيث. أما هكذا إلا في حال الكبر والعجز، لما كبر ابن عمر قيل وقال الكبر العجز. أما مع القدرة لا ينبغي أن تبسط يديك أبدا، لا بد هكذا وأنت ساجد في كل سجود. ونقلب وكلبهم باسط ذراعيه. هذا الكلب خرج معهم، لما رآهم خارجين مؤمنين نورانيين راغب في مرافقتهم ومشى معهم. وكلبهم باسط ذراعيه في الوسيط. الوسيط من حيث يوصل الباب، المكان الذي لو كان فيه باب يغلق فيه على باب الفجوة التي هم فيها. وكلب باسط ذراعيه بالوسيط. وهنا اعلموا واعملوا والحمد لله انكم عاملون. لا يحل لمؤمن ان يتخذ كلبا، لا يضع في سيارته كاليهود والنصارى ولا في غرفته ومنزله. واستثنى الشارع الحكيم كلب الصيد وكلب الحراسة أي الزراعة. كلب الصيد نعم يصطادون ببعض الكلاب مربى على ذلك معلمة، ينتفعون بما يصطادون ليطول اللحم. أو زراعة يكون فيها كلب يحميها من السراق ومن غيرهم. أما أن تتخذ كلبا في بيتك تدخل معه وتخرج معه أهل السراق قبيحة قبيحة لا يفعلها مؤمن عاض الإيمان، هذا من شأن الكفار. رأيناهم يجعل كلبا وراء السيارة يمشي معه، عرفتم؟ وأفضح ما سمعنا عن هذه المحنة أن المرأة الكافرة تمكن الكلب من نفسها لكثرة المخالطة والملاجمة ليل نهار، الكلب يقع في الباحثة. مرة ثانية، هل يحل لمؤمن أو مؤمنة أن يتخذ كلبا في بيته؟ لا والله بالإجماع لا يحل ولا يجوز. هل هناك استثناء؟ الجواب إيه نعم، كلب الصيد وكلب حراسة الماشية والزراعة فقط، وكلب منباسط لراعه بالوصيد. هذا الكلب أيضا حاله كحاله، من يراه يظن أنه يقظان ما هو نائم مفتوح العينين، قل يحرص الجمع النائمين، ويبقى الكلب 360 سنة وتسع سنين. قولوا آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله. وهناك لطيفة أخرى وهي أن الكلب الذي صاحب أولياء الله من عباده الصالحين فاز بهذه المكرمة. ومن هنا يستحب يا عقلاء أن تصاحب الأبرار وأن تجالس الأخيار وأن ماذا لا تفارق الصالحين، تنفر بالبركة ويحصل لك الخير. وهذا مجرد امشي مع الصالحين لازمهم دائما ما تعصي لهم، هم ما يعصون، كيف تعصي انت؟ انت مع جماعه في مجلس لا يدخن فيهم احدا، تدخل السجاره وتدخن ما تستطيع، اليس كذلك؟ جالس جماعه صالحين بلحاهم وانت حالك تستطيع ان تبقى معهم؟ والله ما تستطيع، لا بد وان تعفي عن الحين. ومن جالس الفجر والفسق سوف ينفجر ويفسق، طال الزمان وقصر. هذه حقيقة ما ننساها، وآية ستاتي في هذا السياق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هيا بنا نعمل، نعود إلى ما قدمناه. ينبغي أن يكون لنا مجالس في بيوت ربنا كل ليلة مثل هذا المجلس، فالذين يلازمون هذه الحلقة طول العام يفجرون يفسقون يؤذون، لا ما يمكن، طابت أرواحهم زكت نفوسهم سمت أخلاقهم وآدابهم، كيف يهبطون كالفسق والفجارة؟ من باب لا يكون هذا أبدا. وهذه ملازمة الصالحين، هذا كلب لازم الصالحين، فماذا فعل الله به؟ رفع درجته إلى مستوى أولياء الله عز وجل. وكلبهم باسط لراعيه الوصيد، ويقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وكل من يسمع معه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا هاربا. لو قدر لك يا رسولنا يا من يسمع واطلعت عليهم لهربت، ما تقوى على رؤيتهم. ومن ثم ما استطاع احد من تلك البلاد ان ياتيهم او يوقظهم او يؤذيهم او يسلب ثيابهم او يتعرض لهم، بمجرد ما يمر يفزع ويهرب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قراءة سبعية. لملئت امتلأت منهم رعب ورعب الخوف الشديد. وقراءة سبعية ولملئت منهم رعبا يمتلئ قلبك بالخوف منهم. بهذا حفظهم الله 366 ما استطاع أحد من أهل البلاد أن يمر بهم ويقف عليهم. قولوا آمنا بالله آمنا بالله. إذا محمد رسول الله والله لرسول الله يجب أن نؤمن به وأن نتبعه ونمشي وراءه لنسعد ونكمل بجواره. والآن أسمعكم الآيات من الكتاب شرحا وتفسيرا. معنى الآيات: قال ما زال السياق الكريم في عرض قصة أصحاب الكهف يقول تعالى في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم أي تميل عنه ذات اليمين، وإذا غابت تطرقهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم ذات الشمال. وقوله تعالى: وهم في فجوة منه أي متسع من الكهف يناله برد الريح ونسيمها فقط. وقوله: ذلك من آيات الله أي وذلك المذكور من ميلان الشمس عنهم إذا طلعت وقرضها لهم إذا غربت من دلائل قدرة الله تعالى ورحمته بأوليائه ولطفه بهم. وما زال إلى الآن لا ألطف من الله برحمة بأوليائه. يا أولياء الله أبشروا. من هم أولياء الله؟ بنو هاشم. من أولياء الله؟ يرحمكم الله سيد عبد القادر الجيلاني. سموهم لنا أو لا وجود لهم؟ تحفظون إذا علمتم. كل تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. أولياء الله المؤمنون المتقون، تسأل عنهم بيض صود حمر صفو أغنياء فقراء مرضى صحة، كل هذا لا تبالي به، فقط مؤمن تقي هو لله ولي. تقي وهو كافر ليس بولي، مؤمن وهو غير تقي فاجر ما هو لله بولي. الولي المؤمن التقي. والآن لو سئلتم تجيبون من ولي الله؟ قبل هذه الفترة يقول سيد عبد القادر هذا ولي الله، سيد فلان الموتى الذين بنوا على قبورهم فقط، أما ولي يمشي في الناس ما فيه. ولهذا استباح نساء أخوانهم وأموالهم ودماءهم وأعراضهم، يفتك يفعل كذا لأنهم أولياء الله. لو كانوا يعلمون أنهم أولياء الله لا يؤنون، لأن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنت بحرب. من خطط هذه الخطة يا أهل الدرس؟ الثالوث الأسود. الثالوث الأسود المكون من ثلاثة: المجوسية واليهودية والصليبية. عرفوا أن المؤمن لا يؤذي ولي الله أبدا، لو صفع القاتل نحفظه. إذا ماذا نسمع؟ قالوا: نحصر ولاية الموتى. إذا مات الولي وبنوا على قبر القدة ووضعوا تابوتا وأذوان حريرية وأوقدوا الشموع، ذاك هو الولي. وأما عامة الناس ليس بأولياء، افجر بنسائهم وكل أموالهم واضرهم ولا تخف. يا حجاج بيت الله، يا زوار مسجد رسول الله، فهمتم هذه الحقيقة أو تشكون فيها؟ قبل هذه الفترة من الزمن ونحن نصرخ منذ 45 سنة هنا، كنت لو تدخل إلى دمشق إلى بغدان إلى القاهرة وتسأل أهل البلد أول من تلقاه في الطريق من فضلك أنا جئت لأزواء ولي في هذه البلاد، والله ما يديك إلا إلى ميت ولا يفهم أنا ولي في السوق أو المجلس، لتعرف أن هذا من صنع اليهود والنصارى المجلس. حصل ولاية الموتى، المؤمن ما يستطيع يسب ولي أبدا أو يؤذيه في قبره، والأولياء الأحياء ما هم أولياء، فلهذا يأكل بعضهم بعضا، يسب بعضهم بعض، يسرق بعضهم بعض، يشتم بعضهم بعض كما تعلمون إلى الآن، لأنهم ما عرفوا أنهم أولياء الله. والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. الله يعلن الحرب على من يؤذي أولياءه إلى الآن وإلى يوم القيامة. ومع الآيات الكريمة قال ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يخبر تعالى أن الهداية بيده وكذلك الإضلال بيده، فليطلب العبد من ربه الهداية إلى صراطه المستقيم وليستعد به من الضلال المبين، إذ من يضله الله لن يجد له وليا يرشده، لن يجد له ولي يرشده بحال من الأحوال. وقوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي إنك إذا نظرت إليهم تظنهم أيقاظا أي منتبهين، لأن أعينهم مفتحة وهم رقود نائمون لا يحسون بأحد ولا يشعرون. وقوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين أي جهة اليمين، وذات الشمال أي جهة الشمال، حتى لا تعدو التربة على أجسامهم فتبليها. وقوله وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد، أي وكلبهم الذي خرج معهم وهو كلب صيد باسط ذراعيه بالوصيد أي بثناء الكهف. وقوله تعالى لو اطلعت عليهم أي لو شاهدتهم وهم رقود وأعينهم مفتحة لوليت منهم فرارا، لرجعت فارا منهم ولملئت منهم رعبا أي خوفا وفزعا، ذلك أن الله تعالى ألقى عليهم من الهيبة والوقار حتى لا يدنو منهم أحد ويمسهم بسوء إلى أن يوقبهم عند نهاية الأجل الذي ضرب لهم وهو 999 ليكون 399 ليكون أمرهم آية من آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وسلطانه وعجيب تدبيره ورحمته. من هداية الآيات أولا بيان لطف الله تعالى بأوليائه، وذلك بإكرامهم في هجرتهم إليه. بيان لطف الله تعالى بأوليائه، وذلك يظهر في إكرامه لهؤلاء المؤمنين بعدما أعلنوا كلمة التوحيد وتعرضوا للقتل وخرجوا هاربين لله مهاجرين، آواهم ونصرهم لنا وأكرمهم ورحمهم، فلله الحمد والمنة. ومعنى هذا كل من يفزع إلى الله ويلجأ إليه ولا يبالي بالناس ولا بالدنيا يحفظه الله ويصونه ولا يفرط فيه. ثانيا تقرير أن الهداية بيد الله، فالمهتدي من هداه الله والضال من أضله الله، ولازم ذلك طلب الهداية من الله والتعوذ به من الضلال لأنه مالك ذلك. هذه التي قررناها مرات، اعلموا أن الهداية والإضلال بيد الله كلاهما. متى طلب العبد الهداية وقرع باب الله في صدق لا يحرم الله الهداية، هذا الذي يهديه الله. ومتى رفض العبد الدين وتكبر عنه وأعرض عنه أضله الله، لم يهديه أبدا أحد. فمعنى هذا الفزع إلى الله عز وجل في طلب الهداية والهرب من الله في طلب الضلال، والله نسأل أن يهدينا. ثالثا وأخيرا بيان عجيب تدبير الله تعالى وتصرفه في مخلوقاته فسبحانه من إله عظيم عليم حكيم. أي تصرف أعظم من أن يؤوي جماعة ثمانية أنفار معهم كلب هربوا من الكفر والشرك والظلم والطغيان فليهم في ذلك الكهف ويحفظهم 3 قرون و9 سنين وهم نائمون يقظون نائمون يتقلبون يمينا وشمالا. هذه الآيات من أراد أن يكون ولي الله فبسم الله يصحح إيمانه ويتقي ربه بفعل ما أمر الله بفعله وترك ما أمر الله بتركه. إذ لا ولاية إلا بهذا الطريق. آمين وافعل ما أمر الله بفعله وترك ما نهى الله عن فعله تصبح ولي الله. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم.